وما أنساني فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فتصبر على ما لم تعد

اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني أقتلت نفسا زكية سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا فانطلقا فانطلقا فأخذت عليه أجره. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلقا حتى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. روضة لهادي نبينا

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وأقرب رحما Oh. ايوه يا شيخ النبي عالي مقامه عالي ايوه يا شيخ ليس يقوله ايوه اين من يمشي يقوله من شفيعي يا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا كساعة اجعل الاعمال طاعة واشتري خير بضاعة ثورة الهادي محمد جميع له حقه حياة رسول الله في الاعمال ومقامه ايوه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ايوه ايوه يا شيخ صلوا عليه وسلموا